ويقال إن أول ما بدأ النحو من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه أمر أبا الأسود الجؤلي أن يكتب فيه شيء من أبواب النحو، وأنه كتب فيه من أبواب الإضافة ومن أبواب الخبر ومن أبواب الحال، وأن أبا الأسود الجؤلي قالت ابنته يوم من الأيام: يا أبتي ما أحسن السنائي، ما أحسن السنائي. فقال لها نجومها، لأن ما أحسن ما مبتدأ من استفهام، وأحسن خبر المبتدأ يعني أي شيء في السماء أحسن. فقال نجومها، هذا جواب. وأجابه على حسب اللغة العربية، فقال: يا أبتي ما أسأل عن أحسن شيء فيها، ولكني أتعجب من اسمه. فقال: قولي ما أحسن السماء، افتحي فاكي ما أحسن السماء. نعم. وهذه الكلمة أو هذه الجملة يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء، يجوز ما أحسن السماء. نعم. ثم يجوز وكل واحد إلا نعم. فما أحسن السماء استفهام عن الأحسن فيها، وما أحسن السماء تعجبا من حسنها، وما أحسن السماء أي ما كانت حسنة، ما كانت حسنة، ما دخلت الحسن، أو ما أحسن بناء على الذي على المجاز ما أمطرت مثلا. فالحاصل ان المعنى اختلف في ذات الاعراب. ويقال ان ابن الجوهري وضع باب التعجب بناء على كلام النبي جوابه. بدا العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومن دون ومن فوق. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.